إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: خاء أحمد بن إشكاب الحضرمي أبو عبد الله الصفار، واسم إشكاب مجمع وهو بكسر الهمزة بعدها معجمة، ثقة حافظ من الحادية عشرة، مات سنة 17 أو بعدها. سبق أن بين أن قول الناقد عن راو ما بأنه حافظ أن هذا لا يستلزم بأن يكون ثقة، بل قد يكون كذابا ويقولون حافظ. الواقدي وأضراب الواقدي من المتهمين، وبعضهم شديدي الضعف وبعضهم كذاب، ومع ذلك يقول الأئمة كان من الحفاظ. فدلالة الحافظ عندهم لا تساوي الثقة، بل الحافظ المكثر من الروايات. بعد ذلك قد يكون ثقة أو قد يكون غير ثقة، هذا باب آخر. ولذلك تجدون في كلام الحافظ ابن حجر أنه جمع بين اللفظين، قال ثقة حافظ، فإذا اقترنت صدوق حافظ ثقة حافظ دل على أن مراد الحفظ هنا هو الضبط. وأما إذا اكتفي بأنه حافظ فهذا يحتمل قد يكون ثقة وقد لا يكون. لذلك الشيخ الألباني في بعض الرواة تعقب على بعض الناس وقد ضعف بعض الرواة، فاحتج غيره بأنه قد قيل في هذا الراوي الذي ضعفه بأنه حافظ. فبين الشيخ الألباني في مواضع عدة من كتبه بين، فقال إن كلمة حافظ لا تستلزم أن يكون ثقة، ثم قال: فكم من الرواة قد اتهم ومع ذلك أطلق عليه الأئمة كلمة حافظ. هذه فائدة لابد أن ينتبه لها المشتغل بعلم الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: بخ أحمد بن أيوب بن راشد الضبي الشعيري بفتح المعجمة أبو الحسن مقبول من العاشرة. نعم. قال: هذا الراوي هو أحمد بن أيوب بن راشد الضبي البصري، وهذا الراوي فيه بحث، وهناك عدة فوائد في مناقشة الحافظ ابن حجر في هذا الراوي. أولا، قد فهمنا مراد الحافظ إذا أطلق كلمة مقبول على أحد الرواة فإنه يقصد أي ضعيف ما لم يتابع. فمقبول أي عند المتابعة يقبل حديثه، فإذا انفرد فحديثه ضعيف. هذا بين ولله الحمد. ثانيا، الحافظ في كثير من الرواة قال مقبول يعني عند المتابعة، وضعيف عند عدم المتابعة، تفرد. هؤلاء المقبولون الذين أطلق عليهم الحافظ كلمة مقبول في أكثر حالهم أصاب الحافظ ابن حجر الصواب، في أكثر أحوال هؤلاء أصاب الحافظ ابن حجر الصواب فيه، لكنه قد حكم على بعض الرواة بأنه مقبول فاستدرك الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها، استدرك على الحافظ ابن حجر. مثلا بعض الرواة يقول الحافظ ابن حجر مقبول، يقول الألباني كيف يكون مقبولا وقد وثقه أبو حاتم الرازي أو أبو زرعة؟ فإذا رجعت إلى تهذيب التهذيب لم تجد كلام أبي حاتم في توثيق هذا الرجل أو كلام أبي زرعة لم تجده منقولا في تهذيب التهذيب، مما يدل على ماذا؟ على أن الحافظ ابن حجر لقف على توثيق هذا الراوي. وبلا شك أن الراوي الواحد إذا اختلف فيه النقاد توثيقا وتضعيفا فإنه ينبني على هذا تضعيف أحاديثه أو تصحيحها. هذه مقدمة للبحث. بعد ذلك أقول الإمام الألباني في السلسلة الضعيفة أورد حديث ابن عباس من طريق مقسم ومجاهد عن ابن عباس قال أن حمزة لما قتل وأكلت كبده وبقر بطنه قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن تحزن النساء لتركته ولم أدفنه حتى يجمعه الله من بطون كذا وكذا إلى آخر الحديث. هذا الحديث يرويه الإمام الطبراني عن هذا الراوي الذي سندرسه الليلة إن شاء الله، هو أحمد ابن أيوب ابن راشد. فيرويه الطبراني عن أحمد ابن أيوب ابن راشد الضبي البصري، وهو من شيوخ الطبراني. فضعف الهيثمي هذا الحديث بأحمد ابن أيوب ابن راشد الضبي، قال الهيثمي ضعيف، ثم ضعف الحديث بعلة أحمد هذا. عقب الشيخ الألباني قال ولم أجد في كلام أحد من المتقدمين تضعيفه، قال وكذا توثيقه، إلا ما ذكر ابن حبان فقد ذكره في الثقات وقال ربما أغرب. قال الشيخ الألباني معقبا قال ولذا فإن الحافظ ابن حجر اكتفى، قال الألباني فهو في عداد المجهولين فلذلك اكتفى الحافظ ابن حجر في التقرير بقوله مقبول، قال وهو الصواب. هذا كلام الشيخ تقريبا. الحاصل أن الشيخ الألباني يوافق الحافظ ابن حجر بأن هذا الراوي مقبول، وبناء على هذا ضعف الألباني ذاك الحديث الذي أخرجه الطبراني، أعني حديث ابن عباس في قصة قتل حمزة رضي الله عنه. وإذا قال الحافظ عن راو مقبول احتاج الأمر إلى بحث، لأنه لو وجد تضعيفه عن أحد لبت في أمره وقال ضعيف، لأن الحافظ لا يستعمل كلمة مقبول إلا في من لم يقف على من وثقه أو ضعفه، هذا في غالب الأمر. هذا الراوي أولا قد روى عنه جمع من الثقات الأئمة، فقد روى عنه البخاري في الأدب المفرد، وروى عنه أبو زرعة، وروى عنه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند وفي السنة لعبد الله بن أحمد، وروى عنه أيضا جمع من الثقات غير هؤلاء. وقد بحثت ترجمة وحال هذا الراوي فتبين لي بعض الأمور. أولا هذا الراوي وثقه الذهبي في تاريخ الإسلام، فقد ذكر هناك الحافظ الذهبي ترجمة هذا الراوي ثم قال وكان ثقة، وبين أنه روى عنه جمع منهم أبو زرعة. والشيخ الألباني حين وافق الحافظ ابن حجر على حكمه بأن هذا الراوي مقبول لم يذكر أنه روى عنه أبو زرعة، وقد سرى الإمامان الألباني وقبله الإمام الحافظ ابن حجر على أن كل من وثقه أبو زرعة ولم يضعفه أحد بأنه ثقة، كل من وثقه أبو زرعة أو روى عنه ولم يضعفه أحد أنه ثقة. بل الحافظ ابن حجر يستدرك على ابن القطان في بعض الرواة كما سأقرأ عليكم. والشيخ الألباني في مجموعة من الرواة في السلسلة الصحيحة يقول ثقة، ثم يقول ولم أقف على أحد وثق إلا أن أبا زرعة روى عنه وهو لا يروي إلا عن ثقة. من هذا ما ذكره في الإرواء كما أقرأه إن شاء الله في المجلد 8 صفحة 266. فقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله قال في حديث من طريق ابن أبي مليكة قال كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف فذكر الحديث، عقب الشيخ الألباني فقال بعد أن روى الحديث صفحة 266 قال وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن سهل وهو ثقة، فقد أورده ابن أبي حاتم وقال روى عنه أبو زرعة ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. لكن رواية أبي زرعة عنه توثيق له. فقد رد الحافظ ابن حجر في اللسان على ابن القطان قوله في داود بن حماد ابن فرافصة البلخي حاله مجهول بقوله قلت، يعني الحافظ ابن حجر، قلت بل هو ثقة، فمن عادة أبي زرعة أن لا يحدث إلا عن ثقة. انتهى كلام الإمام الألباني فيما نقل عن الحافظ ابن حجر. ابن القطان، هذا الإمام الحافظ ابن القطان الفاسي المغربي صاحب الكتاب العظيم المفيد الوهم والإيهام، يقول في هذا حماد، يقول هو مجهول. الحافظ ابن حجر يقول لا، ثقة. فبماذا وثقه؟ قال روى عنه أبو زرعة، ومن عادة أبي زرعة أنه لا يروي إلا عن ثقة. فاستدرك ابن حجر هذا على دعوة ابن القطان الإمام بأن هذا الراوي مجهول. الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب لم يذكر أن أبا زرعة روى عن أحمد ابن أيوب ابن راشد الضبي. ومسألة أن أبا زرعة لا يحدث إلا عن ثقة لم ينفرد بها الألباني ولا ابن حجر، بل قبلهما هكذا يحتج ويوثق الهيثمي رواة على أن أبا زرعة روى عنه، فقد ذكر مجموعة من الرواة ثم قال يذكر عن بعضهم وفلان روى عنه أبو زرعة فهو ثقة. وقد صرح بهذا الإمام الذهبي، فإنه قال إن أبا زرعة لا يروي إلا عن ثقة. وقد ذكرت قاعدة قبل، وهي ما ذكره أو ما ذكرها ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. قال قلت لأبي زرعة رواية الثقات عن الرجل تقوي حديثه، رواية الثقات عن الرجل تقوي حديثه. فقال أبو زرعة إي لعمري. قلت فإن الكلبي روى عنه الثوري، الكلبي هو محمد بن السائب الكلبي وهو ضعيف جدا، فهو يعترض على أبي زرعة كيف أن رواية الثقة تقوي حديث الرجل. فقال أبو زرعة إي لعمري. قال قلت فإن الكلبي روى عنه الثوري. فقال أبو زرعة ذاك إذا لم يتكلم فيه العلماء، وأما الكلبي فقد تكلم فيه العلماء. يقصد أبو زرعة أن رواية الثقات تقوي حديث الرجل بشرط أن لا يكون هذا الرجل قد ضعفه أهل الحديث، كمحمد بن السائب الكلبي، هذا ضعفه أهل الحديث فلا ينفعه أن يروي عنه سفيان الثوري. وهذا يعطينا فائدة أن الأئمة كالهيثمي والذهبي وابن حجر والألباني وغيرهم من العلماء قبلهم كلهم عندما يذكرون توثيق رجال بهذه القاعدة لا يختلفون فيها. وهذه القاعدة ليست بمختصة بأبي زرعة عند التحرير، وإن كان بعض العلماء قد خصها بأبي زرعة، لكن الراوي إذا لم يتكلم فيه فإنه تنفعه رواية الثقة. وهذا الراوي روى عنه اثنان مع سائر الأئمة، هذان الاثنان اللذان رويا عن أحمد بن أيوب بن راشد الضبي البصري، كل واحد منهما قد كان لا يحدث إلا عن ثقة. الأول أبو زرعة، وقد سبق بين أن الحافظ ابن حجر استدرك على الحافظ ابن القطان الفاسي عندما جهل راو، فقال الحافظ ابن حجر بأنه ثقة فإنه روى عنه أبو زرعة، وعادة أبي زرعة لا يروي إلا عن ثقة. ومن الرواة عن أحمد هذا الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل، فقد روى عبد الله عن أحمد بن أيوب بن راشد في زوائد المسند، وقد سبق أن بينت أن مسند الإمام أحمد هو الأحاديث التي يرويها الإمام أحمد، فجاء عبد الله فزاد في مسند أبيه بعض الأحاديث، وقد بينت كيف نميز بين الزوائد وبين الأصل، هل تذكرون كيف؟ متى نعرف هذا من الزوائد أو هذا من أصل المسند من كلام أحمد من أحاديث أحمد؟ نعم أحسنت، إذا قال عبد الله حدثني أبي فهو من المسند، وإذا قال عبد الله حدثني فلان ليس أباه فهذا من الزوائد. في زوائد المسند قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا أحمد بن أيوب ابن راشد، فروى عنه في زوائد المسند، وروى عنه أيضا في السنة لعبد الله. وأيضا الحافظ بن حجر له قاعدة في تعجيل المنفعة بخصوص رواية عبد الله عن شيوخه، فقد ذكر الحافظ بن حجر كما أقرأ عليكم في تعجيل المنفعة صفحة 265 كما أقرأ، قال رحمه الله تعالى، قال في تعجيل المنفعة في استدراكه على الحسين في الإكمال بعد أن ذكر إبراهيم ابن عبد الله ابن بشار الواسطي، قال الحافظ ابن حجر عن يزيد بن هارون ومؤمل أو مؤمل وجماعة، وعنه عبد الله بن أحمد وغيرهم، قدم بغداد وحدث بها سنة 44، زاد في الإكمال ولا يكاد يعرف، حكم في الإكمال على إبراهيم هذا بالجهالة، قال ولا يكاد يعرف. قلت الحافظ بن حجر، قلت وقال أبو زرعة ابن شيخنا، يقصد أبو زرعة ابن شيخهم الحافظ العراقي، وقال أبو زرعة ابن شيخنا لا يعرف. قهر ابن حجر وهو عجب منهما، فذكر استدراكه ثم قال وقد تقدم أن عبد الله كان لا يكتب إلا عن ثقة عند أبيه، قال وقد تقدم أن عبد الله يقصد ابن الإمام أحمد كان لا يكتب إلا عن ثقة عند أبيه، فوثق الحافظ ابن حجر هذا الراوي واستدرك على الشيخين الإمامين في حكمهما عليه بالجهلة. رجعت إلى قوله وقد تقدم، فوجدته قد ذكر هذا الذي قد تقدم قبل هذا صفحة 258، فقال هنا صفحة 258 رحمه الله، قال بعد أن ذكر ترجمة إبراهيم بن الحسن، قال إبراهيم بن الحسن الباهلي العلاف المقرئ عن حماد بن زيد وأبي عوانة وعنه عبد الله بن أحمد وغيره، قال المصنف وليس هو بالمشهور. قلت الحافظ ابن حجر يستدرك، قلت كان عبد الله ابن أحمد لا يكتب إلا عمن أذن له أبوه في الكتابة عنه، وكان لا يأذن له أن يكتب إلا عن أهل السنة، حتى كان يمنعه أن يكتب عمن أجاب في المحنة، فلذلك فاته علي بن الجعد ونظراؤه من المسندين إلى آخر ما ذكر. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في غير هذا الموضع، ذكر هذه القاعدة عن بعض الرواة الذين لم يوثقهم أحد، ومع ذلك يقول الحافظ ثقة، فقد روى عنه عبد الله ابن أحمد، وكان لا يروي إلا عن ثقة عند أبيه. إذن هناك قرائن توفرت في هذا الراوي أحمد ابن أيوب. الأول رواية جمع من الثقات الكبار كالبخاري والطبراني وعبد الله ابن أحمد ابن حنبل وأبو زرع وأبي زرع، كل هؤلاء أئمة وغيرهم. الثاني أن ابن حبان ذكره في الثقات وقال ربما أغرب، أي أنه قد يأتي بما ينفرد به على وجه الندرة ربما. لكن هنا فائدة، الإمام المعلمي قال إن توثيق ابن حبان على درجات، في بعض تلك الدرجات لا يعتد بتوثيق ابن حبان لتساهله، وفي بعضها يعتد به. ذكر الشيخ الألباني وأقر كلام المعلمي ووافقه أن كلام ابن حبان في شيوخه الذين روى عنهم وصبر أحاديثهم بأن روايته عنهم تدل على أنه تتبع واستقرأ أحاديثه، فإذا وفق بعض شيوخه كان قويا في التوثيق. قال الألباني قال المعلمي وكذلك طبقة شيوخ شيوخه، فهو من أعرف الناس بهم، أي بشيوخه وشيوخ شيوخه. هذا أحمد ابن أيوب ابن راشد. قال ابن حبان بعد أن ذكره في الثقات، قال ربما أغرب، ثم قال حدثنا عنه أبو يعلى الموصلي، معنى ذلك أنه من طبقة شيوخ شيوخه، فهو من الطبقة الذين صبر أحاديثهم وعرفها. لذلك من المهم جدا أن يفرق، أقول من المهم جدا أن يفرق طالب العلم بين الرواة الذين ذكرهم ابن حبان ولم يعقب على ترجمتهم، وبين الرواة الذين عقب بلفظ يدل على استقرائه لأحاديثهم. ما الفرق؟ الفرق أن ابن حبان ذكر في ثقاته بعض الرواة وقال لا أعرفه ولا أعرف أباه، ومع ذلك ذكرهم في الثقات. ومن هنا قال الأئمة بأن ابن حبان متساهل، لكن إذا قال ابن حبان أحاديثه مستقيمة أو ربما وهم أو ربما أغرب، معنى ذلك أن هذا ليس من الصنف المجهولين الذين يحمل أمرهم ابن حبان على العدالة. فإن ابن حبان إذا لم يجد جرحا في الراوي فإنه يحمله على أنه ثقة وإن لم يستقرئ أحاديثه، وأما إذا استقرأ فيختلف الأمر. يقول الألباني والمعلمي ويجب الفرق بين من قال فيه ابن حبان مستقيم الحديث وبين من ذكره ذكرا مجردا. ما الفرق؟ الفرق بأنه حينما يستقرئ أحاديث الرجل فيكون قد أعطى الحكم من استقرائه لأحاديثه، بخلاف ما إذا ذكره ولم يعقب على ترجمته بشيء. هنا يقول ابن حبان بعد أن ذكره في الثقات قال ربما أغرب، أي أن أحاديثه مستقيمة لكن ربما أتى بما يستغرب ويتفرد به على وجه الندرة، فلذلك قال ربما أغرب، ثم هو من طبقة شيوخ. هذه قرائن من وقف عليها اطمأن قلبه إلى أن هذا الرجل أحمد بن أيوب بن راشد الضبي ثقة أو صدوق، ولذلك بت توثيقه الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام في المجلد 17 صفحة 33 فقال وكان ثقة. ثم زيادة في الطمأنينة جمعت بعض أحاديث هذا الراوي فأحاديثه توافق أحاديث الثقة لا يكاد ينفرد بحديث ضعيف، وإنما الضعف الذي في بعض الأحاديث الضعيفة التي رواها الضعف منه، فقد رواها الثقات عن بعض الضعفاء فالضعف ليس منه، فأحاديثه هي كما أشار ابن حبان كل ما رواه هذا الراوي مما تيسر الوقوف عليه ما يقرب من 40 أو 50 حديثا كلها أحاديث صحيحة إلا ما ندر، والضعيف منها إنما هو من رواية غيره. فإن قلت فهل يجوز لطالب العلم أن يستقرأ أحاديث راو في هذا الزمان ثم ينفرد بالحكم عليه؟ الجواب لا، لكن أن تستقرأ أحاديث الراو ثم تنتقي من كلام الأئمة من وثقه فهذا هو طريق أهل العلم. فأحاديث هذا الرجل من وقف عليها جزم وقطع بأنه ثقة، فأحاديثه مستقيمة لا يكاد ينفرد بشيء لم يتابع عليه. هذه قرائن، فالظاهر والله أعلم أن أحمد هذا ثقة، ولذلك قال الذهبي بعد أن ترجمه قال وكان ثقة، فهذا من الرواة الذين يستدرك على الحافظ ابن حجر قوله فيهم بأنه مقبول، وهو أرفع من ذلك، فهو لا ينزل إن شاء الله أن يكون صدوقا أو ثقة، وحديثه دائر بين الحسن أو الصحيح. على شرطنا انه احنا بنجعل درس التقريب نصف ساعة للتقريب ونصف ساعة او ربع ساعة او ما قل أسئلة. والله أعلم. بارك الله. نعم، هاتوا ما عندكم من الأسئلة. إذا أحد عنده سؤال ابتداء يتعلق بالبحث جيد، فإن لم نجد ننتقل إلى أسئلة أخرى. تفضل. لا لا، هذا السؤال ليس في البحث، أنا أتكلم إذا كان في البحث بعد ذلك نفتح لكم باب الأسئلة خارج البحث، لكن حتى نكمل الفائدة. هل في أحد له سؤال في البحث؟ تفضل. الذهبي متساهل؟ لا ليس كذلك، لكن بعض الأئمة قال قد يتساهل الذهبي أحيانا، لكن أن يقال بأن الذهبي متساهل لا ليس كذلك. وقال الشيخ الألباني أن الذهبي ليس بمتساهل لكن قد يدخله التساهل. نعم، خدش الليلة كلها. نعم، نعم، هذه قرائن تدل على أنه قد عرف الراوي، إذا قال مات سنة كذا دخل كذا وحدث عن كذا وما أشبه ذلك من الأمور التي تشعر بأنه وقف على أحاديثه فيحتج بهذا. لكن مع القرائن الأخرى اللي ذكرناها أن لا يكون هناك من ضعف هذا الراوي من الكبار كأحمد ويحيى وأبي زرعة اللي هم فوق ابن حبان في الدرجة والمنزلة. واضح؟ نعم. لا لا، تارة هو ينقل العبارة ينوعها، يقول أنه كان لا يروي إلا عن صاحب سنة ثقة، لذلك في مواضع أخرى يقول الحافظ ابن حجر أنه لا أن عبد الله هذا ابن الإمام أحمد ما كان يروي إلا عن من اتصف بوصفين، الأول من كان من أهل السنة، الثاني من كان ثقة، شرطان. لذلك فاته علي بن الجعد، علي بن الجعد كان ثقة ولكن لم يكن من أهل السنة. فالحافظ ابن حجر يبين أن، ولذلك يقول في مواضع أخرى يقول ولذلك كان يأمره أبوه، يأمر عبد الله أن يضرب على أحاديث أقوام ضعاف بعد أن كتبها الإمام أحمد. فالحافظ ابن حجر يبين أن الإمام أحمد كان قد اشترط على ابنه شرطين، الأول أنه لا يحدث إلا عن ثقة، الثاني أنه لا يحدث إلا عن صاحب سنة. لا، الإمام أحمد لا يروي عن الضعفاء، الإمام أحمد يروي عن من يرى هو أنهم ثقة، وإن كان الراجح قد يكون خلاف ما تبنى. الإمام أحمد لا يروي إلا عمن يرى هو أنه ثقة، لكن قد يكون ضعيفا. ولذلك الإمام أحمد يقول عبد الله أبى أبي أن يحدثنا حديث فلان، قال هو ضعيف لا تشتغلوا به. واضح؟ لكن ليس بالضرورة أن يكون ثقة، هو ثقة عند الإمام أحمد وقد يكون ضعيفا. واضح؟ هي قاعدة، أحمد لا يروي إلا عمن هو ثقة عنده، يحيى بن سعيد الأنصاري لا يروي إلا عمن هو عنده ثقة، القطان أحسن، يحيى بن سعيد القطان لا يروي إلا عمن هو عنده ثقة، مالك لا يروي إلا عمن هو عنده ثقة، قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي كما ذكره في مقدمة مسلم، سفيان بن عيينة لا يدلس إلا عمن هو ثقة، سفيان الثوري لا يدلس إلا عمن هو ثقة عنده، يحيى بن أبي كثير لا يروي إلا عمن هو ثقة. ولذلك لو أن طالبا جمع هؤلاء الرواة أنهم لا يحدثون إلا عن الثقة هذا ينفعهم عند عدم وجداننا من يضعف هذا الرواة. نعم، غيره؟ تفضل. أي قد يكون الإمام أحمد يوثق رجلا ويضعفه غير الإمام أحمد، فعبد الله يعتمد قول أبيه، فإذا وثق أبوه راويا فإنه يروي عنه. واضح؟ تفضل. أي الله في التوثيق إنه الحافظ أم الذهبي حافظ ابن حجر مثلا؟ أيهما أقوى في التوثيق، الحافظ ابن حجر أم الذهبي؟ لا شك ابن حجر أوسع، ابن حجر أوسع اطلاع. واضح؟ لأن ابن حجر من المعلوم جاء بعد الذهبي بزمن، فاستدرك واطلع على ما خفي على الإمام الذهبي. واضح؟ وهذا ليس معنى أن الصواب دائما في جانب الحافظ، لكن هذا أغلبي. واضح؟ إذا تكلم أحد في رجل روى عنه أبو زرعة وكان الجارح إماما وذكر حجة، فقوله مقدم على رواية أبي زرعة. واضح؟ وذلك قال أبو زرعة لما سأله ابن أبي حاتم، قال إذا رواية الثقات عن الرجل يقوي حديثه، قال إيل عمري، قال قلت فقد روى الثوري عن الكلبي، أو فالكلبي قد روى عنه الثوري، قال ذاك إذا لم يضعفه العلماء، إذا لم يتكلم فيه العلماء، والكلبي كانوا يتكلمون فيه. واضح؟ نعم. تفضل. لا يعارض قول الإمام أحمد، قد يحتاج إلى الرواية عن الضعفاء، يقرر القاعدة السابقة وهي أن أحمد ما كان يروي إلا عن ثقة، لذلك لما كان يروي عن الضعيف كان يروي عن الضعيف لما يثبت عند أحمد صحة الحديث، لذلك أحمد في بعض الروايات يضعف ابن لهيعة، يقول وقد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع غيره لا أنه حجة إذا انفرض. معنى ذلك أن الإمام أحمد قاعدته المضطردة أنه لا يروي إلا عن ثقة، ولكن على سبيل النظرة قد يروي عن الضعيف بشرط، ما هو؟ في المتابعات والشواهد. ولذلك يقول قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع غيره لا أنه حجة إذا انفرض. واضح؟ لا أنه حجة إذا انفرض. إذن هذا لا يخدش قاعدة الإمام أحمد، لأننا قلت أن القواعد أغلبية، يعني القاعدة لا تنخدش بشواب. ولذلك انظر وتأمل في قول الإمام أحمد، قد يحتاج إلى الرواية عن الضعفاء، قد يحتاج إذا ضاق الأمر، لكن الأصل أن لا يروي أحمد إلا عن ثقة. ومن هنا يتحرر أن أحمد ما كان يروي إلا عن ثقة إلا إذا ضاق الباب ثم يروي عن الضعيف بشرط أن يكون لحديثه أصل صحيح. فنحن مع القاعدة الأغلبية إلا إذا روى أحمد عن راو ثم جاء بعض الرواة أو بعض الأئمة عفوا ضعف هذا الراوي، فعندئذ قد يلتمس العذر لأحمد على هذا الباب. واضح؟ بارك الله. سؤال مفيد. طيب، حد له سؤال خارج الدرس؟ تفضل. إذا تعارض توثيق الألباني مع ابن حجر ماذا تفعل؟ سئل الإمام الألباني، يا شيخ قد تضعف أنت حديثا صححه البخاري أو تصحح حديثا ضعفه البخاري أو ابن حجر، ماذا أفعل؟ فقال الشيخ إذا كنت من أهل الاختصاص فعندئذ لا تقلدني ولا تقلد البخاري، لكن انظر إلى دليلي وإلى دليله وخذ ما اطمأنت إليه نفسك مع الحجة والبرهان إن كنت من أهل الاختصاص. قال: وإذا لم تكن من أهل الاختصاص فلا شك من أعلم الآن عندك، الألباني أم البخاري؟ فقال السائل وضحك، قال: لماذا تتردد؟ البخاري. قال: إذن تأخذ بقول البخاري وتدع قولي، لأن البخاري أعلم وأوثق. هذا كلام الشيخ الألباني. فإذا كان طالب العلم ليس عنده التحرير والبحث فلا شك أن الحافظ ابن حجر أعلم من الألباني، والألباني لا يستنكف عن ذلك، بالعكس هو يقول الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث، واضح؟ وأما إذا كان طالب العلم قد تأهل أن يفهم الحجة فالحجة هي الحاكمة، واضح؟ بارك الله فيك. نعم. جماعة التبليغ يدندنون على قاعدة سلامة الأبدان تقدم على سلامة الأديان. طيب أنا لم أسمع هذه قاعدة التبليغ طيلة حياتي، قد يكون استحدثوها بعد أن تركتهم، وقد كنت ولله الحمد سلفيا حتى لا أظلم نفسي. طيب أما هذه المقولة، هذه مقولة كفر، هذه مقولة كفر. من قال أن سلامة الأبدان مقدمة على سلامة الأديان هذا كفر أكبر. طيب في الجهاد إيش اللي يحصل؟ تحفظ الأديان وتراق الدماء، فأعظم ما في حياة الإنسان هو الدين. فهمت علي؟ بارك الله فيك. نعم. بارك الله فيك. قد مللت من كثرة البحث في مسألة الجماعة الأولى والجماعة الثانية، فاسأل إخوانك من قبلي. وأعجبني الشيخ الألباني، سئل في مسألة قال: كدت أن أمل. هو قال: كدت أن أمل. أنا أقول أنا ملت، يعني ما هو رجل شيبة وإمام صبره طويل، لكن أنا ملت. ما سؤال نفس السؤال رايح جاي ما ينفع. بارك الله فيك. تفضل. هذا لما قلت على الإمام الألباني أنه أتى بعد حجر، بعد ابن حجر، كما قلت على ابن حجر أنه أتى بعد، لا يختلف بارك الله فيه. يعني لا نقول أنه أتى فكل من أتى بعد من مضى صار أعلم وأحفظ، هذا لا، لكن الحافظ ابن حجر حافظ الدنيا، فعندئذ لما تقول هو حافظ الدنيا عندئذ تقول جاء بعد الذهب فاستدرك استدراكات عظيمة على الذهب، وفات الذهب أمور وقف عليها الحافظ ابن حجر. الألباني رحمه الله إمام وحجة، وليس بالحافظ، لم يكن حافظا من الحفاظ، بل كان إماما ناقدا، وهو يقر في أشرطته في كثير من المواضع يقول أنا لست من الحفاظ، وهو كذلك لم يكن من الحفاظ، كان يحفظ ما تيسر من الأحاديث، لكنه كان إماما جامعا لكثير من العلوم. بل الشيخ ربيع قال إن الألباني جمع من الأحاديث والطرق والتحقيق ما لم يتيسر جمعه لابن حجر وابن تيمية. أفتكر أنت كده تبسط. هذا الكلام هو حق، هو حق. الشيخ الألباني يسر الله له من الكتب ومن التحقيقات النافعة المافعة ما لم ييسر لكثير من العلماء، لكن الإنصاف عزيز ولا بد منه. هذا لا يعني أننا نقول صار الألباني أعلم من الحافظ ابن حجر، لأننا نقطع بالضرورة أن الحافظ ابن حجر أعلم من الألباني في الجملة، والألباني يقر بذلك. نعم للألباني استدراكات وللألباني فوائد لا ينكرها إلا حاسد حاقد، لكن أعطي كل ذي قدر قدره. ما يجي الآن أحد يقول الألباني جاء بعد البخاري، نأخذ بكلام الألباني وندع قول البخاري، هذا غلط، هذا غلط. البخاري كان حفظه في رأسه، الألباني كان حفظه في كتبه، ولذلك قد لا يستحضر في تحقيقاته، لا يستحضر كل ما في كتبه. وأنا أذكر قصة مضحكة لكن لها فائدة. كنت صغيرا ولست من طلاب الألباني، الحمد لله، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، وإنما ترفعك السنة. فكنا في مسجد إبراهيم الخليل، فسألت الشيخ الألباني سؤالا عن مس الذكر وكذا وكذا، ثم رويت الحديث: إذا مس أحدكم ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، وقلت رواه أحمد عن المقدام بن معدي كريم. فقال الشيخ الألباني: من صححه؟ قلت: الألباني، وضحكت. فهو خفي عليه أنه صحح هذا الحديث في السلسلة الصحيحة. وأذكر وأنني سألت الشيخ الألباني عن حديث مسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كأعواد الحصير. فسألته في شرح الحديث، فالشيخ يقول: هل أنت حديث عهد بالحديث؟ قلت: يا شيخ، رواه مسلم. فحفظ الألباني مع إجلالنا لهذا الإمام العظيم وأن الله جدد به أمر الدين، إلا أنه دون هؤلاء الأئمة في الحفظ والجمع والإتقان. واضح؟ بارك الله فيك. نعم، تفضل. طيب، احنا اليوم ايش عندنا؟ أربعة. السبت، الاحد، الاحد عندنا تفسير، السبت ومتعب.